إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث موصولا مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين حدث وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقلنا إن هذا الحديث يبين أسبابا مهمة وكبرى من أسباب المغفرة، أولها الدعاء مع عظم الرجاء، إذا وفق العبد أن يتوجه إلى ربه داعيا راجيا فإن هذا من أسباب المغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وكذلك من أسباب المغفرة كثرة الاستغفار، فإن من نعمة الله على عبده أن يلهمه الاستغفار وأن يكثر من الاستغفار وأن يكون لسانه مشغولا بالاستغفار. وقد تكلمنا كذلك أيضا عن الاستغفار ومعناه وأهميته وآدابه وطبيعته وآثاره على الحياة والأحياء وعلى السلوك وعلى الإنسان في نفسه وأهله وأهل بيته وحياته، بل على الدنيا كلها، أخذا من مثل قوله تعالى في دعوة نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى غير ذلك من الآيات. بل الله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم الموضوع الثالث أو العنصر الثالث، وهو جامع الجوامع، وهو الذي منه البدء وإليه المنتهى في هذا الباب، بل هو أهم المهمات وأعظم العظيمات، ألا وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل، والتخلص من ضده وهو الشرك. فأعظم أسباب المغفرة ألا تشرك بالله شيئا. ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملأها أو ما يقارب ملأها، لو ملأت الأرض خطايا من أخطائك ونقائصك ومعاصيك، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذه القضية، قضية التوحيد وقضية التخلص من الشرك، لماذا ذلك أيها الإخوة؟ القرآن كم تحدث عن الشرك، وكم بين أنواعه وألوانه وآثاره وأصحابه وصفات أصحابه قضايا الكبرى، بل كل القرآن، كل القرآن كلية لا يستثنى منها شيء، كلية شاملة قاطعة جازمة، أن القرآن كله في التوحيد وضده الذي هو الشرك. يعني إما أن يكون حديثا عن التوحيد في بيانه وفي الدعوة إليه وفي أسبابه وآثاره، أو في بيان أهله وأحوالهم في الدنيا وأحوالهم في الآخرة وآثار الإيمان والتوحيد فيهم في الدنيا والآخرة، أو بيان لمكملات التوحيد فيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بالأوامر والنواهي، لأنها كلها مستلزمات التوحيد كما سوف نبين أيضا وسوف يتبين إن شاء الله من خلال ذلك كله، أو بيان لضده، ضد التوحيد الذي هو الشرك في حقيقته وبيان أهله وجزائهم وآثاره عليهم في الدنيا والآخرة. أبدا ما فيه آية إلا إما أن تكون لبيان التوحيد وأهله وجزائهم ومكملات التوحيد، أو لبيان الشرك وأهله وآثاره وفروعه. أبدا ما في آية، لأن حق الله عز وجل هو التوحيد، كل الأوامر والنواهي كلها راجعة إلى التوحيد، وكل المخالفات راجعة إلى ضده الذي هو الشرك. وأي عمل يعمله المكلف إذا لم يكن معه توحيد خالص ولم يكن فيه سلامة من الشرك فإن صاحبه لا ينفعه عمله، بل عمله مردود عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفع أي عمل مهما كان، قربات، صالحات، صلة رحم، أعمال، أموال، صدقات، جهاد، أي أعمال ما تنفع إذا لم يكن المسلم موحدا خالصا. كما أنه عاقبة الموحد والخالص من الشرك عاقبته الجنة، وهذا مذهب السنة والجماعة. إذا لقي الله عز وجل خالصا مخلصا، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن كان مقصرا فإن الله فهو تحت المشيئة، ما دام أنه عنده التوحيد الخالص، إن كان مقصرا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه على قدر ذنوبه ثم كان مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له. وهذا لا يعني استهانة بالمعاصي وتساهلا فيها كما سوف يأتي، إنما أهم المهمات هو التوحيد والخلص من الشرك. ولماذا كان التنبيه على الشرك والحرص على التخلص منه؟ لأن التخلص منه عزيز إلا من رحم الله. وحينما نقول ذلك لا نقوله جزافة. إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإلى أن قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان فإبراهيم عليه السلام يخاف على ذريته من الشرك ومن الوقوع في الشرك، لأن صوره كثيرة وأموره دقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته: وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا كان الشرك الأصغر فما بالكم بالأكبر. على ما سوف نفصل ونبين فيما يتعلق بالشرك وحقيقته وأنواعه وضروبه. إذن ما هو الشرك؟ وإذا تبين الشرك تبين التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، اعرفوا هذا، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إذن علينا أن نفهم ما هي العبادة. العبادة سنفهمها كذلك من خلال تعريف الشرك، إفراد الله بالعبادة. فأي شيء يسمى عبادة وأي نوع من أنواع التعبد يجب أن يصرف لله وحده، ولا تكون موحدا إلا بها، ولا تكون خالصا من الشرك إلا بها. إذا كان الأمر كذلك فما هو الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ما معنى ذلك؟ طبعا معروف أن الشرك من الشركة، الشرك من الشركة، بمعنى أن تجعل لله شريكا، يعني أن تجعل لله أو تجعل مع الله معبودا آخر تصرف له شيئا لا يجوز صرفه إلا لله. فلا يكفي أن تعبد الله، إنما لابد أن تتبرأ من غير الله. ولو تأملت كلمة التوحيد وتأملت الدعوات القرآنية لوجدتها تجمع الأمرين، ولا يمكن يكون الإيمان الحقيقي إلا بالأمرين، بالإثبات والنفي. ولا يكفي الإثبات وحده، بل لابد من النفي. كلمة التوحيد ما هي؟ كلمة التوحيد فيها جانبان، جانب إثبات وجانب نفي، فيها ركنان، ركن إثبات وركن نفي. لا إله، هذا جانب النفي، إلا الله تثبت العبادة لله وحده والألوهية لله وحده. فلا تستقيم كلمة التوحيد إلا بركنيها، إثبات العبادة والتوحيد والألوهية لله ونفيه عما سواه، ولا بد أن تنفيه. إذا لم تنفيه لم يتحقق إيمانك. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لابد من الاثنين، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العروة الوثقى ما هي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلابد من الاثنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا يا إخواني دقيق، دقيق جدا، وسوف نتبين من خلال شرحنا لمعنى الشرك. فلا يكفي أن تعبد الله، ولا يكفي أن تأتي بالمطلوبات التي أمرك الله بها، إلا لابد أن تقرن معها البراءة من الشرك وأهله، وأن تتقي أن تصرف شيئا لغير الله مما هو من خصائص الله. إذا كان أمر كذلك، إذا نأتي إلى بسط تعريف الشرك. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. يتبين ذلك أيضا ببسط معنى العبادة، حتى نعرف ما هو الذي من خصائص الله وما هو الذي ليس من خصائص الله، بمعنى الذي أذن الله عز وجل لنا أو اقتضته الفطرة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في البشر، بحيث إنهم أشياء أباحها لهم ويتعاملون بهم يتعاملون معها بمقتضى ما أودع الله عز وجل فيهم من فطر. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن أنواعها، حتى يتبين لنا الموضوع، من أنواعها الدعاء، هذا نوع من أنواع العبادة، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، هذه كلها أنواع من أنواع العبادة، بمعنى من الأنواع التي لا يجوز صرفها إلا لله. وعلينا أن نتبين ما كان من خصائص الله وما ليس من خصائص الله، حتى يزيد الموضوع بسطا. نأتي إلى قضية المحبة مثلا، أو قضية الاستعانة، أو قضية الاستغاثة، ولا مانع أن نذكر كل واحدة حتى يتبين الأمر ونعرف الدقة في ذلك. الاستعانة مثلا، الاستعانة نوعان، استعانة مأذون فيها وليست من خصائص الله، وهي ما يستعين فيه البشر بعضهم مع بعض في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن ما هو هذا النوع من الاستعانة المباح؟ هو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، فتستعين بأخيك بما هو قادر عليه، فتطلب منه أن يحضر لك الشيء الفلاني، وتكلفه بأن يحمل لك الشيء الفلاني، وأن ينقله من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وأن يجلب لك الشيء الفلاني من كذا وكذا، وأن يعينك فتستعين به، فتقول يا فلان أعني على كذا. هذا لا مانع منه، لأنه ليس من خصائص الله، هذا داخل تحت قدرة البشر. ومثل الاستغاثة، فيه نوع من الاستغاثة في حدود القدرة البشرية، فتستغيث برجال الإسعاف، وتستغيث بالشرطة، وتستغيث برجال الحسبة، وتستغيث بولاة الأمر أحيانا في الأشياء التي، وبالقاضي في الأشياء التي في حدود صلاحياتهم وقدراته وإمكانه، فتلجأ إليهم وتستغيث بهم فيما يقدرون عليه وينقذونك. إذن هذا نوع من الاستغاثة ونوع من الاستعانة، هذا في حدود القدرة البشرية، ليس من خصائص الله. نأتي إلى الحب وإلى الخوف، في حب فطري وضعه الله عز وجل في قلوب الناس لما اقتضته حكمته سبحانه من أن تقوم به عمارة الأرض. الله عز وجل خلق المكلفين وبثهم في هذه الأرض، وكلفهم بما كلفهم به، وأمرهم بعمارة هذه الأرض، ومن هنا غرس في فطرهم أشياء يحبونها وأشياء يكرهونها، فهم يحبونها، لو لم يحبوها لما قامت عمارة هذه الأرض. فجعلهم يحبون المال، وجعلهم يحبون أولادهم، ويحبون أهليهم، ويحبون زوجاتهم، ويحبون آباءهم وأمهاتهم، ويحبون أشياء أورث هذا الحب تملك وحفاظ وحماية ودفاع وحرص وتنمية وإلى آخره. إذن هذا حب فطري، فيحب فيه الإنسان أنواع المال من الخيل ومن القناطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والأرض والعقار، يحبها الإنسان حبا طبيعيا وحبا جبليا. إذن هذا الحب ليس عبادة، وحب مأذون فيه. لماذا؟ لأنه لا تستقيم الحياة إلا به. لو كان الإنسان زاهد زهادة بحيث لا يأبه بشيء ولا يكترث ولا تتعلق نفسه بشيء لما قامت هذه الأرض، ولما قامت هذه الدنيا، ولما حفظ الأطفال، ولما حفظ الناس حقوقهم بعضهم مع بعض. فهذا الحب طبيعي وجبلي ولا شيء فيه. وكذلك الخوف، في خوف جبلي وفطري، أنك تخاف من الأقوى منك، من الظالم والجبار الذي يبطش، والسبع الذي ينهش، والإنسان المسلح وأنت أعزل، فالإنسان يخاف. أيضا هذا الخوف جبلي. الله عز وجل قال عن كليمه موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، خوف فطري ولا يلام عليه. وكذلك عن خليله إبراهيم عليه السلام حينما دخل الضيوف فأوجس منهم خيفة، فهذا خوف طبيعي وفطري. إذن هذا ليس من خصائص الله، هذا لا تلام على هذا النوع من الحب، ولا تلام على هذا النوع من الخوف، إنما يأتي أنواع العبادة، الاستعانة والاستغاثة والخوف والحب والتوكل والرجاء والالتجاء، تأتي حينما يكون من خصائص الله، بمعنى الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فيما يتعلق بالاستعانة والاستغاثة والالتجاء. حينما تدعو غائبا، أو حينما تستعين بغائب وتقول يا فلان المدد، أو يا فلان أغيثني، هل هو قادر على هذا أو غير قادر؟ نصوص الشرع كلها تدل على أنهم غير قادرين، ولا يملكون هم لأنفسهم نفعا ولا ضر في هذا الباب، فضلا عن أن يملكونه لغيره. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة، وقد ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالقضية دقيقة. ومن هنا كان التحذير عن الشرك، ومن هنا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك. ولهذا إذا فسدت الدنيا في آخر الزمان لا تقوم إلا على الكفار وعلى المشركين حتى لا يقال في الأرض الله الله، مما يدعو الخطر وأنه يمكن أن يفسد أهل الأرض ويمكن أن هذه الأمة يقع فيها الشرك. فإذا جينا إلى الحب الذي هو عبادة، يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. أنتم تعلمون قطعا أن هؤلاء الكفار الذين اتخذوا هؤلاء أندادا ما كانوا يعتقدون أنهم أعظم من الله، ولا يعتقدون أنهم أكبر من الله، ولا يعتقدون أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله أبدا. يعرفون أن الله هو الأقدر وهو الأكبر سبحانه وتعالى، وهو الأعظم وهو الأجل وهو الخالق وهو الرازق، إنما أشركوا بالحب لأنهم يعلمون ما اتخذوه من أندادا، حتى إن كانوا ملائكة، إن كانوا أصناما، إن كانوا أنبياء، إن كانوا كواكب، إن كانت نجوم، إن كانت أشجار، إن كانت أحجار. فالندية لم يجعلوها أندادا لله في الخلق، ولا في العظم، ولا في القدرة، ولا في الإحاطة، ولا في علم الغيب. يعرفون أنها لا تساوي الله في ذلك أبدا، إنما ساووه بصرف العبادة حب. وقد يكون تبع الحب أشياء أخرى من صور العبادة كالركوع والسجود إلى آخره والطلب والدعاء، لكن يعلمون أنها لا تساوي الله في في في في ملكوته وجبروته سبحانه وتعالى وعظمه. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. إذن هذا هو الحب العبادة، وهذا هو الحب الذي لا يجوز. نزيد الأمر بسطة فيما يتعلق بالحب حتى نعرف خطورة ودقة الأمر، لأنه هو الذي يتبين. لأن غالبا يا إخواني التوحيد كثير منه أعمال قلوب، كثير منه أعمال قلوب، فالحب والخوف والإنابة هذه كله قلبية، والتوكل حقيقة التوكل قلبية، يجب أن الإنسان يتفقد قلبه فيها ويرى مدى إخلاصه وصدقه وصدق تعلقه بربه. الحب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا هو الميزان، وهذا قضية الحب الفطري والحب المأذون فيه والحب الممنوع الذي هو حق الله وحده. هنا تأتي الموازنات. حب المال كما قلنا فطري، حب المساكن فطري، حب العشيرة فطري، حب الإخوان فطري، حب الوالدين فطري، حب الأولاد فطري، حب الزوجات فطري، حب التجارة التي تخشى كسادها فطري. فالله عز وجل لم يعاتبنا على أن نحب، بل أذن لنا. ولهذا المال ووظيفة المال وقضايا المال وما أذن الله لنا فيه من التجارات حتى ونحن نتعبد، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بل جعلها قرين الجهاد وقرين العبادة. الأشياء الفطرية هذه مأذون فيها، اشتغلوا. لكن يأتي حد يجب أن نقف عنده. إن كانت أحب إليكم، لا أن تحبونها فقط، حب العادي ما في شيء، لكن حينما تأتي الموازنات، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. حينما تسمع المؤذن يؤذن ويقول الله أكبر ويقول حي على الصلاة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الأذان كله توحيد، والأذان كله تجسيد الإسلام كله في تعظيم الله وفي إثبات الشهادتين التي تعني العمل والاتباع وفي الصلاة التي ينادى لها. إذا كنت صادقا وموحدا ومؤمنا ومطيعا ومستسلما لله عز وجل، وتسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول مثل ما يقول كما أمرك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما فائدة أن تقول مثل ما يقول؟ هل مجرد تردد بلسانك أو لتقول وتعتقد؟ فإذا كان المؤذن ينادي حي على الصلاة وأنت في تجارتك ثم لا تصلي ولا تجيب، أيهما أحب إليك؟ دخلت في الممنوع، أو عندك زوجة كنت تحبها، أو عندك أشياء صرفتك من أموالك من أولادك من بنيك، إن من أزواجك وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. هنا تأتي الموازنة، وهنا يتبين خصائص الله عز وجل وحق الله سبحانه وتعالى، ويأتي الخوف والخطر. قضية الخوف أيضا، الخوف كما قلنا فيه ما هو جبلي وفطري ومأذون فيه، لكن في نوع آخر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أن تخاف من المخلوق فيما لا يقدر عليه هذا شرك. تجد أحيانا حتى يتبين الأمر وضوحه ويتبين الدقة، بعض المفتونين بالقبور والمبتلين بالأضرحة تجدهم يتعبدون عند أصحاب هذه القبور ويتعلقون بهم أكثر من تعلقهم بالله. هذا ليس مبالغة يا إخواني، قد يكونون يجهلون، نعم قد يكونون يجهلون لأنهم لم يجدوا من يعلمهم، لم يجدوا من يعلمهم، لكن لكي تتبين مظاهر الخطورة، أنتم تعلمون أن بعضهم لو قيل له أقسم بالله لأقسم، ولو قيل له أقسم بسيدي فلان ما أقسم، أليس كذلك؟ أليس هذا موجودا؟ تجد بعضهم لا يصلي ولا يحافظ على الصلاة، لكنه حينما ينتقص في ماله أو ينتقص في أولاده أو يحس بفشل في حياته الزوجية أو فشل في نجاح أولاده يقول لي لأني ما زرت السيد الفلاني، ما رجع إلى نفسي لأني ما عبدت الله عز وجل، مما وقر في قلبه أنه يخاف من هناك أكثر ما يخاف الله، أليس كذلك؟ أليس هذا موجودا في المسلمين؟ فما بالك بالكفار، يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله، ويرجو الولي أكثر مما يرجو الله. تجد يحاسب نفسه، لماذا صار عليه كذا؟ أنا ما تقربت للسيد، ما جيت في المولد، ما جيت في موعده، ما فعلت كذا وكذا. أليس يعني هذا أنه قد وقر في قلبه ما وقر من هذا التعظيم الذي لا يجوز أن يكون إلا لله؟ قد يكون النوايا حسنة وقد يكون البواعث حسنة، لكن هذا وحده لا يكفي. وقد يكون نعم عندهم جهالة والمسؤولية على العلماء والمسؤولية على من علمهم الله عز وجل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قصروا في البيان، عامة مساكين يذبحون وينذرون ويقسمون ويحلفون ويبكون ويتبركون، كل ذلك مما لا يجوز وهو حق الله وحده، يدعوه ما لا يدعو، وهذا شيء موجود موجود ومنتشر في كثير من بقاع العالم الإسلامي، ولا يكادون يسألون الله إلا بوسائط هؤلاء. هذا شيء، وحب الأولياء وتكريمهم التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم الطيب، وأحسن شيء آخر حب الأولياء والشعور بتكريمهم وما يرجى لهم من عظم منزلة عند الله عز وجل شيء آخر. حبنا لهم وتكريمنا لهم واعتقادنا في أن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمهم ولهم منزلة عند الله عز وجل لا يعطينا ولا يعطينا الحق في أن ندعوهم من دون الله، وليس هناك أي دليل يعطينا الحق في أن نتعلق من دون الله عز وجل، بل إنهم سوف يتبرؤون يوم القيامة من تابعيه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الملائكة هم الملائكة، لا تظن هذا كان في الأصنام فقط، بعض الناس يظن هذا في الأحجار، أما الأولياء فلا والأنبياء فلا، الأنبياء سوف يتبرون والأولياء سوف يتبرون والملائكة سوف يتبرون. الله عز وجل قال في الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون ما أكثرهم بهم مؤمنون. فمهما يعني زين لك ومهما سمعت من كلام فيما يتعلق بالأولياء وفيما يتعلق فهذا من حيث منزلتهم ومن حيث حبهم ومن حيث ما يرجى لهم من منزلة عند الله عز وجل فهذا حق. وتعلم أن مذهب السنة والجماعة هو حب كل مسلم وحب من زاد صلاحه، وكلما زاد صلاح المسلم زاد حبنا له لما ظهر عليه من سمت ومن صلاح ومن حسن عمل. فهذه القضية يتبين لنا من هذا البيان خطورتها، ويتبين لك إذن معنى الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. خصائص الله أنه سبحانه هو الذي يعلم الغيب، وخصائص الله سبحانه وتعالى أنه هو الأقوى، وأنه هو لا رد لما قضى، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يجوز أن يصرف لغير الله أي نوع من أنواع العبادة. ومن هنا تدرك صورا كثيرة من صور الانحراف في كثير من المنتسبين للإسلام حينما يستغيثون بغير الله ويطلبون الغوث والمدد من غير الله عز وجل، يدعون أمواتا. قد يقول قائل: إن الصالحين أو الشهداء أو النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. هذا صحيح، الشهداء أحياء كما أخبر الله عز وجل عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فأن يكون بعض هؤلاء أحياء لا يسيغ لنا البتة أن ندعوهم من دون الله ولا أن نطلب منهم لعدة أمور. أولا لأن النصوص تدل على تمنع من ذلك، والأمر الثاني أن الحياة حياة خاصة، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. وإذا لا شك حتى في حادثة في قصة الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض الأنبياء في السماوات بإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، مر بهم ويوسف، وأيضا أمهم في هذه أشياء خاصة وهذه كرامات خاصة لا يمكن أن يقاس عليها. ولا يجوز إذا رأينا مثل هذه الأحاديث ومثل الأخبار وهي صحيحة أننا نقيس عليها أن نسألهم، وأننا حينما نخاطبهم أنهم لابد أن يجيبونا، هذا غير صحيح ولا يلزم أبدا البتة، لأن هذه حياة خاصة وهذه حياة برزخية. ونعم إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: رد الله علي روحي فأرد علي فأجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعطينا أبدا الحق أن ندعوه من دون الله ولا أن نسأله ولا أن نخاطبه مباشرة. هذه أشياء خاصة ولا يقاس عليها، وهذا معلوم لا يقاس عليها البتة. هذه أمور حياة خاصة لا نعرفها ولا ندرك كنهها ولا يمكن تقاس بالدنيا، ولا يجوز أبدا أن تأخذ منها سبيلا لأن نخاطبهم بحيث أنهم حتى ولو سمعوا أيضا ويسمعون، يعني الموتى يسمعون، لكن الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون وليس من حقه. ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مت فادعوني، أو إذا مت فاسألوني فأنا موجود. فحتى حينما تعلمون حينما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول إن لم أجدك، قال: اسألي أبا بكر، ما قال تعالي إلى قبري واسألي. فالقضية خطيرة. ومع الأسف كما لو لاحظتم أنها يعني حينما مع الأسف وجد من من من من يحاول أن يسوغ أو يوجه، وانفتح هذا الباب، كيف انحرفت كيف انحرف كثير من المسلمين، صاروا يدعون من دون الله وصاروا يذبحون وصاروا ينذرون وصاروا لا يعرفون إلا هؤلاء أصحاب القبور، لا يكادون يعرفون الله عز وجل، بل كما أشرنا لكم قبل قليل يخافه أكثر مما يخاف الله ويرجوه أكثر مما يرجو الله، بل لعله أن أن أن أن أن أن أن يؤمل في أن يعتقد أن أن أن ضريحه محل بركات ومحل استجابة للدعاء أكثر مما يعتقده في الكعبة ومكة المكرمة، وهذا موجود أنه يعتقد أن ضريح السيد الفلاني والدعاء عنده وتنزل البركات عنده أنه أرجع عنده من الكعبة، بل حتى إنهم يسمونها حجا، يسمونه حجا مع الأسف. فالنفوس لا تنتهي وليس لها حد محدود، إذا انحرفت انحرفت. أول ما يبدأ الانحراف يسير، أي البدع والانحرافات أول ما تبدأ يسير، وهذا شيء طبيعي، تكون الزاوية ضيقة ثم لا يزال يتسع يتسع حتى يصل إلى هذا في الشرق وهذا في الغرب، وتستغرب أنه وصل إلى هذا. العبادة محدودة والعبادة توقيفية، والعبادة ليس فيها اجتهاد وليس فيها قياس، وما ضل من ضل إلا بمثل هذه المقايسات. أردنا بهذا البسط وهذا الإيضاح إدراك قضية الشرك، وكيف إن القرآن عامر بالتحذير من الشرك، في لا يكاد إلا تقرؤون إلا الكلام على الشرك وعلى أنواع الشرك وعلى ألوانه، من حب ومن خوف ومن رجاء ومن توكل، إن كنتم مؤمن إنما لكم شيطان خوف أولياء، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويوسف عليه السلام أيضا أول ما دعا إلى التوحيد، يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله به من سلطان، إن الحكم إلا لله. فالقضية دقيقة دقيقة. سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كما يقول اللغويون أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر يفيد أنه لا يستعن إلا بالله ولا يعبد إلا هو، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك تحذيرا عجيبا ودقيقا، لا في الأضرحة ولا في القبور، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ومع الأسف قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم فوجدت الأضرحة في المساجد كما كان يفعل اليهود والنصارى، أضرحة في المساجد تعبد من دون الله وتدعى وترجى ويطاف حولها طوافا كما يطاف بالكعبة. هذا قضية خطيرة، كيف يكون الانحراف؟ وتتأمل معه قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فضلا عن الأشياء الأخرى من مظاهر الشرك ومظاهر التعلق بغير الله، وقد لا تصل إلى الشرك الأكبر لكن بعضها قد يصل تعلق يدل على خلل في التوحيد، الشعوذة والسحر والتمائم والخيوط التي توضع على العضد وتوضع على الرقبة وتوضع على الأشياء والحروز، هذه كلها خلل في العقيدة، بعضها قد يصل إلى الكفر والخروج من الملة، وبعضها يكون دون ذلك، حينما تعتقد في خرز أو تضرب في ودع أو تعتقد في رمل أو تعتقد في خيوط تضعها على عنقك أو في عضدك أو في ساقك أو في فخذك، أو هذه تمنع العين وهذه تأتي بالنسل وهذه تمنع، من قال هذا يا أخي؟ ومع الأسف أن هذا منتشر انتشار كالنار في الهشيم. من هنا تدرك كيف التحذير من الشرك، ومن هنا تدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن لا يشرك به، قضية خطيرة خطيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن حق الله إفراده بالعبادة، وحق الله أن تخلص له، وحق الله أن تعبده كما أمرك ولا تتعلق بغير الله البتة. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول قل لا أملك لنفسي، فضلا عن غيري عليه الصلاة والسلام، يعلمنا التوحيد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لاحظ معنا لو كنت أعلم الغيب، يعني قد يقول قائل إنه إلا ما شاء الله يعني إن الله علمه كل شيء، ما هو صحيح، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يقول هذا مما شاء الله سبحان الله، ما شاء الله أشياء علمه الله بالوحي بس، بدليل أنه يمرض عليه الصلاة والسلام ومرض عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل في المغازي. ولهذا قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، ولأن الله يعلمنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا، مسه ما مسه، ومسه ومس أصحابه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أصابهم يوم التقى الجمعان، قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان قال لا تروحوا الأحد، خلاص خلينا خليها اليوم السنة الثانية، أليس كذلك؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا في حياتي فبعد مماته أولى. ولا أخرى قل لا نكتسب ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. ولهذا كثير من الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. ما معنى بشر؟ يعني كالبشر، يمرض عليه الصلاة والسلام وكل ما يرد على البشر يرد عليه، لكن هو نبي وخاتم النبي وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه، هذا الميزة لا شك. وإلا في الصفات بشر عليه الصلاة والسلام، والقرآن يؤكد بشريته. ولهذا الكفار كانوا يعتبون يقولون هذا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يريدون إنسان، يريدون ملك ينزل، لأنهم يرونه بشر مثلهم. ما لهذا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولا تقرا في سورة الأنعام في إن هذا إلا سحر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، وميزته في بشريته لو كان ملكا لأنه أسوتنا وقدوتنا، ويأتيه ما ويرد ويرد عليه ما يرد على البشر، إلا أن الله عصمه أشك، معصوم في الوحي، والله يعصمك من الناس. وله من الخصائص عليه الصلاة والسلام والمزايا، وله من الكمال وهو الأسوة. هذا حينما نقول بشر لا يعني أننا ننتقصه عليه الصلاة والسلام، حاشا لله. فلكن نقرر ما قرره القرآن، وإلا لا شك أنه هو الكامل عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة، وهو القدوة، وهو المعصوف يبلغ عن الله عز وجل، وهو المربي عليه الصلاة والسلام، والموجه، كله حدب على أمتي وشفقة على أمتي عليه الصلاة والسلام، وحياته وسيرته كل أسوة. فالقضية دقيقة، والقضية في معرفة الشرك ومعرفة حق الله عز وجل في العبادة، وحق الله في الإفراد بالعبادة بأنواعها. هناك أنواع الحقيقة أخرى من العبادة، من من من من من حقوق الله سبحانه وتعالى، الطاعة، الحكم، كله تتعلق بالشرك والتوحيد، حب المال، حب الدنيا، هذه كلها لها علاقة بالتوحيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا. القضية دقيقة. الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سماهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم، ما اتخذناهم أربابا. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. إذن هذا نوع من الشرك والطاعة. ولهذا الله عز وجل يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهواءهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا، لاحظوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذا الشرك الطاعة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذا الشرك الطاعة وهو خطير أيضا. طاعة العلماء أو طاعة الأمراء في تحليل ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا شرك، هذا عبادة، نوع من العبادة مصروفة لغير الله وهي حق الله وهي من خصائص الله. الحكم حق الله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر وله الحكم وإليه ترجعون. فالحكم لله عز وجل، وتحكيم غير الله يعني غير شرع الله هذا شرك ومخرج من الملة. إذا اعتقد أن أن أن أن أن غير الله له حق التشريع، إذا اعتقد أن غير الله حق التشريع أو أن أحد من البشر يأتي بحكم أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا شرك ونوع من الشرك. فتلاحظ أن القضية كبيرة، قضية واسعة، ولعلنا نزيد الأمر بسطا غدا إن شاء الله، ونتكلم عن بعض أنواع الشرك كذلك أيضا في حتى يتبين لنا تعريف الشرك الذي أوردناه، مساواة غير الله بالله في موضوع من خصائص الله، لأن القضية خطيرة، ولأنه فعلا يبنى عليها. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن لم يشرك؟ إذا لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، مما يدل على القضية فعلا الإنسان لا بد أن يفتش قلبه والإخلاص لله عز وجل وصرف كل الأمور لله سبحانه وتعالى عبادة وتعبدا وطاعة وأمرا ونهيا. فالأمر دقيق أيها الإخوة، ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: مررت على كلمة من شرح جامع العلوم الحكم في الحديث الذي معناه، معناه يقول: فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. ما معنى الإكسير الأعظم؟ الإكسير هذه مصطلح هل يستخدمه المتقدمون بمعنى الدواء أو السر الأعظم. هي الإكسير عادة تسمى في الطب عندما تقال اسم الإكسير بالدواء الأعظم أو الشيء الذي يعني سر الأشياء. فعندما مثل الإكسير الذي يحول الشيء إلى ذهب وإلى آخر، إكسير بمعنى الشيء الذي السر في أي مادة أو في الشيء، كان يقول السر الأعظم. افهمها على أن السر الأعظم يعني نهاية المطلوب، بل هو كل شيء وإليه مرد كل شيء، هو المبدأ وهو المبتدأ وهو إليه مرد. رجل طاف مرتين من السبعة الأشواط من حجر إسماعيل وأكمل عمرته سعيا وتقصيرا، ثم نصحناه أن يلبس الإحرام ويعيد الطواف مرة أخرى. السؤال: هل يعيد السعي والحلق أم يكتفي بالطواف؟ نعم يعيد السعي، نصيحتكم له طيبة، ونعم لابد أن يعيد الطواف والسعي والتقصير، ويبدأ من جديد لا يبني على ما فات، لأن فصل طويل وما نوى الرجوع، فيبدأ من جديد. إذا صليت مع الإمام الوتر وقلبتها شفعا في التراويح كلها، أي في رمضان كله، لأنني أريد أن أصليها آخر الليل، هل أكون قد خلفت السنة؟ لا مانع لك ذلك إن شاء الله، ولا تكون قد خلفت السنة. شخص إذا صلى الوتر مع التراويح فهل يمكن له أن يصلي صلاة الليل والتهجد؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه سوف يصلي التهجد وآخر الليل فينبغي له أن لا يوتر، ينبغي له أن لا يوتر، إما أن يشفع إذا أوتر مع الإمام، وإما أن يفارق الإمام ولا يوتر معه، ويجعل آخر صلاته من الليل وترا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تعلم أنك سوف تصلي فينبغي أن لا توتر، أو أنك إذا أوترت مع الإمام تشفع بركعة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تشفعها حتى لا تكون توتر، وإنما تجعل وترك آخر الليل. ما القول في رجل تولي بعشق الصور، وما التوجيه لهذا الرجل؟ لا شك أن هذا بلاء ويدل على نوع من الهمة الدنيئة ويجتهد في ترك هذا، وليعلم فعلا كما ذكر في سؤال أنها بلاء وأنها همة منحطة الحقيقة، يعني ما ولهذا ينبغي أنه، وأظنه إن شاء الله يعينه الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يصرف نفسه عن ذلك، وإذا كان عنده شيء متعلق به يمزقه ويبعده عن ناظريه فإن هذا يزول عنه بإذن الله. وعليه أن يعلم أمرين: أولا أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا محرم ولا يجوز، ويعظم خوف الله عز وجل في قلبه، ورجاء الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن ينمو هذا عنده، فإن هذا إن شاء الله جدير بأن وحري بأن يصرفه عما هو فيه. والأمر الثاني أن هذه الصور يعني يدل على همة دنيئة وعلى نوع من من من من من, من انحطاط الرأي وانحطاط النظر، والأمر لا يستحق كل ذلك، لكن أهم شيء أن يتخلص إذا كان عنده شيء أن يبادر بالتخلص منه. ما دور كل مسلم في الظاهرة المنتشرة وهي انحراف الشباب المسلم عن الدين، وعلما بأن هؤلاء الشباب هم الذين يحملون الدين بعد آبائهم إلى آخره؟ لا شك أن الانحراف موجود، لكن أرجو أنه لا يكون على هذه الصورة التي يصورها السائل، والخلل والأخطاء موجودة سواء في الشباب أو في غير الشباب، وينبغي لا شك الجد والسعي في الإصلاح والتوجيه والدعوة والتذكير، وأن يجد كل من له تأثير من العلماء والدعاة والمربون وولاة الأمور وكل من بيده نوع من التوجيه والإصلاح والتعليم والتربية، أن يجتهد في هذا، وأن يوجد منحرفون وأن يوجد مقصرون في الشباب وفي غيرهم، هذا أيضا موجود، وإن كان لا شك أنه يختلف زمن عن زمن، ويسود الصلاح في فترة ويقل في فترة أخرى، وهذا أيضا سنة الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يستسلم، وإن لأن مهمة الإنسان أن يصلح وأن يدعو وأن يجد، وليس عليه أن يهتدي الناس، لأن الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما عليه البلاغ وعليه البيان وعليه التربية وعليه الحرص على حب المسلمين والخوف عليهم والشفقة عليهم، هذا هو الذي في حدود المسؤولية. ولا شك أن هناك مؤثرات كبيرة أيضا ينبغي مراعاتها حينما يتوجه الإصلاح، وخاصة الأشياء المؤثرة الخارجية ككثير من وسائل الإعلام، وسواء كان مقروءا أو مسموعا أو مكتوبا، وأصحاب السوء ودعاة السوء والإخوان الذين يمدون في الغي، هؤلاء كثيرون، فكل هذا ينبغي أن توجه له أنواع من الدفاع والكفاح والبيان والبسط وإيجاد البدائل إلى آخره، أشياء كثيرة من هذا، مع صدق التعلق بالله عز وجل والتوجه إليه سبحانه وتعالى دعاء وتضرعا، فإن هذا أيضا مهم جدا، وأن يهتم الصالحون بالدعاء لأمة الإسلام، وأن يعز الله الإسلام وأهله، وأن نجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكن هناك قضية حقيقة دقيقة تؤثر في الثبات، وينبغي أن يفتش كل إنسان فيها نفسه، آية في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اشتملت الآية على عدة جزاءات: أولا الأصل أو الشرط ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، بمعنى أهم شيء بل هو الأساس هو العلم، العمل بالعلم على ما ذكر السائل، وجد انحراف في الشباب وانحراف في أي فئة من الفئات بعد أن كانوا صالحين لأنهم اختل عندهم العمل بما علموا. ولهذا الآية ترسم منهج عجيب: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الخيرية هذه كل معنى واسع، كل ما, ما, ما أنواع الصلاح، أنواع البركات، أنواع الهدوء، الطمأنينة النفسية، الأشياء كثيرة كلها داخلة بالخيرية. لكن وأشد تثبيتا، هذا الذي يهمنا، وأشد تثبيتا. الثبات لا يكون إلا بأن تعلم أن تعمل بما تعلم. حتى تتجسد هذه الآية نبسط بعض البسط لأنه مهم جدا. كم سمعتم من وعظ، وكم سمعتم من واعظين، وكم سمعتم من الدين ومن أمور الدين، تكلم معكم المشايخ والوعاظ والمربون والأساتذة، وقرأت في الكتب وكثير كثير، يعني من من من سنة الإسلام خطبة الجمعة. كل البلاد، كل المسلمين يأتون المسجد يوم الجمعة ويسمعون كلام الوعاظ. بالله هل كم نسبة ما تفعلون مما تسمعون من وعظ؟ قضية دقيقة وميزان واضح. كم سمعتم عن الغيبة؟ كم سمعتم عن النميمة؟ كم سمعتم عن التدخين؟ كم سمعتم عن التقصير في الصلاة؟ كم سمعتم أشياء كثيرة؟ ما مدى أن تفعلوا ما توعظون به؟ لأن الإنسان إذا فعل ما يوعظ به سوف يكون عنده من نفسه ما يشغل، لا من حيث الصلاح ولا من حيث العمل ولا من حيث امتلاء الوقت ولا من حيث الانشغال عن عيوب الناس. لأن أكثر ما يأتي الخلل وعدم الثبات في الاشتغال بعيوب الناس، غيبة ونميمة وتقطيع وانتهاك أعراض وتجريح، شيء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما في الآخرة ولهديناهم صراطا مستقيما. الهداية، الاستقامة على الحق والاستقامة على الصراط المستقيم تكون بأن تعمل بما تعلم. وعلى هذا الأساس فتش وحاول أن تستصلح نفسك وتستصلح غيرك بأن تقنعه بأن كل ما سمع أن يعمل، فإنه سيكون عنده من الشغل وعنده من الخير وعنده من البركة وعنده من أداء استرواح العبادة وانشراح الصدر وانشراح النفس بشيء لا ينتهي. يقول: هل علم العقيدة علم محدث؟ وما الرأي في قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا من في القبائل ويقال هذا جزاء ما ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام، وهل نحن المقصودون بذلك؟ القول الآخر. السؤال جميل الحقيقة، وإن كان هذا يخص غالبا